بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد ما زلنا في الدرس الأول من الدروس المهمة، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة، ولما كانت الفاتحة من أمس الحاجة أن يعرفها الإنسان نعلق على شيء منها، ولهذا بإيجاز واختصار فيقول: فقوله سبحانه وبحمده الحمد لله، الألف واللام هنا للاستغراق جميع المحامد، فجميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال محبه وتعظيمه وإجلاله، فهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله وبحمده، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. ويقول القحطاني: وله المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. الحمد لله لفظة الجلالة، ويقال له الاسم الشريف، الله أعرف المعارف على الإطلاق، وهو علم على الذات المقدسة سبحانه وتعالى، ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني معناها توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وهذا الاسم من خصائص الله عز وجل، لا يجوز أن يتسمى به أحد ولا يشركه سبحانه فيه أحد، فهو من خصائص الله عز وجل الله، ولا يتعبد بهذا الاسم استقلالا الله الله، وإنما يأتي جملة لا إله إلا الله. ولهذا هذا الاسم الشريف بمفرده من الأذكار المبتدعة التي يعني يتعبد بها الله الله. ولهذا نجنا يعني من الأخطاء أن يوضع لفظة الجلالة، أن توضع عبر في المساجد أو في البيوت الله الله هكذا بدون لا إله إلا الله، لأنها ليست ذكر مستقلة، لا بد أن يقول الإنسان في الذكر لا إله إلا الله ليجمع بين النفي والإثبات، ويزيد الطين بالله حينما يوضع الله ومحمد الله ومحمد، فهذا أيضا يقتضي المساواة. والرب الحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر المتصرف المعبود المربي بجميع النعم، ورب وبر كلاهما بمعنى واحد، كلاهما معنى واحد، وإذا قرأتما طردا أو عكسا كان من أسماء الله، فتقول رب وتقول بر، إنه هو البر الرحيم. والرب إذا عرف بالألف واللام لا يجوز إطلاقه إلا على الله، فلا يجوز أن تقول أنا الرب لكذا، أنا الرب للسيارة، أنا الرب للبستان، فلا يجوز إطلاقه على غير الله، بمعنى إذا عرف بالألف واللام. فأما إذا نكر قيل رب فيجوز وظيفة جاز إطلاقه على غير الله، مثل تقول أنا رب الدابة وأنا رب السيارة وأنا رب البستان، كما جاء في الحديث حتى يجدها ربها، وكما قال يعني أنا رب البيت والبيت رب يحميه، لو مضافا واذكرني عند ربك. العالمين فتح اللام، والصحيح في العالمين أن كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم من البهائم والآدميين والهوى والسحاب والجن والإنس والأرض والسماء، وهذا هو أصح الأقوال، كل ما سوى الله عالم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما. فكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم. أما العالمين بكسر اللام فالمقصود به العلم، كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويطلق العالمين يطلق على زمن معين أو على يعني وقت أو طائفة معينة، كما قال الله عز وجل على علم على العالمين، على علم على العالمين، وفضلناكم على العالمين، فهذا مقصود به يعني لوقت معين أو زمان محدود أو أناس. أما العالمين فهو كل ما سوى الله عالم. الحمد لله رب العالمين. وهنا تلاحظ أن الحمد لله رب العالمين جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية فلفظة الجلالة الله، وأما توحيد الربوبية فالرب. وهنا يقول العلماء رحمهم الله ها هما يعني توحيد الربوبية والألوهية من الأسماء المشتركة التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني نظير ذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى والقضاء والقدر، وكذلك أيضا الإسلام والإيمان، هذه كلها إذا اجتمعت افترقت المعنى، وإذا افترقت اجتمعت. فهنا الحمد لله رب العالمين، فلفظة الجلالة توحيد الألوهية، ورب والرب توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. يعني إذا أردت أن تعرف فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك. ولهذا يروى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان كثيرا ما يردد على تلاميذه هذه العبارة. يعني جاء إنسان يرعى غنمه ويبيع غنم، جاء إلى الدرعية، وكان إذا يعني آواه المبيت جاء جلس في المسجد كما كانوا في الزمان الأول يجلسون في المسجد، وإذا جاء وقت السوق خرج وباع ما عنده. فكان يجلس عند حلقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكثيرا ما كان الشيخ يقول إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعالك. ولهذا لما سأله علماء أهل بلده في اليمن وسألوه من وجدت ومن رأيت، قال رأيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا تسمع عنه أو جلست عنده؟ قال أسمع يردد كلمة واحدة، إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعاله. وهذه قاعدة القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. فتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من الأشياء الذي افترقت اجتمعت، ولهذا هما أو أنواع التوحيد متلازمة متلازمة. لكن لو أن إنسان قرب توحيد الربوبية وحده ما كفى، لأن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، كما بيّن ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات وفي القواعد الأربع وغير ذلك. لأن توحيد الربوبية وحده هو أقر به الكفار، صناديد قريش أقروا به، ولن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بل أقر بذلك إبليس. إبليس عليه لعنة الله أقر بتوحيد الربوبية، أقر بالخلق قال خلقتني، وأقر بالربوبية قال ربي، وأقر بالعزة قال فبعزتك. فلهذا وحده لا يدخل في الإسلام. ولهذا من تجد بعض الأحيان كتابا على طرته كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، فمن أوله إلى آخره لا يخرج عن توحيد الربوبية، أو يضم إليه توحيد الأسماء والصفات، لكن لتوحيد الألوهية ليس له ذكر، ليس له ذكر. فتجد في باب التعظيم وتعظيم الله عز وجل وقدرته الباهرة ونحو ذلك، أو أوصافه وأسمائه، لكن توحيد الألوهية ليس له ذكر، مع أنها متلازمة، مع أن هذه الأنواع الثلاثة متلازمة، وقد ذكرها وقد جاءت في قوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. ولهذا نجد خطأ من يقول أن تقسيم التوحيد إلى هذا التقسيم، سواء تقسيم ثلاث أقسام أو قسمين، أن هذا من محدثات الأمور، بل قوله هو من محدثات الأمور، لأن هذا التقسيم موجود في القرآن والسنة، وموجود أيضا منذ القرن الثالث، والعلماء يذكرون هذه الأنواع الثلاثة. فالمقصود أن الحمد لله رب العالمين اشتملت على ذلك. والرحمن الرحيم، والرحمن هنا الرحيم، الرحمن عامة لجميع المخلوقات، يدخل فيها الخلل البر والفاجر والصغير والكبير والعاقل وغير العاقل. وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، إنه بهم رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فتعلقها بالرب بالمرحوب بالرحيم سبحانه وبحمده يرحم من يشاء. ومالك يوم الدين، المالك هنا مالك يوم الدين، الله عز وجل يملك الدنيا والآخرة، ويملك السماء والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. لكن لماذا خصص هذا اليوم بالملك؟ مالك يوم الدين. هل ربنا ما يملك غيره؟ لا، ربنا يملك السماء والأرض والبر والبحر ولله ملك السماوات والأرض، لكن خصص هذا الملك لأن في هذا اليوم يوم القيامة تتلاشى جميع الأملاك، أو أن ملك الناس مؤقت، يعني أن تملك سيارة ملكك، الاستمارة ملكك، الرخصة كذلك ملكك، البيت ملكك، المحل كذلك، لكن إذا مت انتقلت هذه الملكية، مجرد أن يقول فلان مات تنتقل جميع الملكيات التي تحت يدك إلى من هو خلفك. أما ملك الله عز وجل فهو دائم أبدا سبحانه وبحمده، وهو يملكه سبحانه، وهو القاهر القادر جل جلاله وعظم السلطان. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. والدين هنا، الدين هو الجزاء والحساب، لأن الدين يطلق عدة إطلاقات، لكن من إطلاقه أنه على الجزاء والحساب، كما في الأثر كما تدين تدان، فالجزاء والحساب والثواب. وسمي يوم الدين لأن الناس يجزون ويجازون على أعمالهم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيوم القيامة يوم الثواب والعقاب، يوم الحسنات والسيئات، يوم التغابن، يوم الجزاء. ولهذا فسر الله عز وجل ذلك في موضع آخر بقوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا اليوم وصف بأوصاف كثيرة جدا، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله أن له من الأسماء والصفات ما يقارب 80 اسما. وتلاحظ أن كل شيء عظيم وتكثر مسمياته لعظمه، فتنظر سبحانه وبحمده له من الأسماء لله 99 اسما، وله أسماء لا نحصي ثناء عليه سبحانه وبحمده، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يوم القيامة، كل ذلك ما يدل على عظم المسمى. فيوم القيامة يوم الطامة والحاقة والواقعة والقارعة والتغابن، ويوم الجزاء، ويوم الثواب، ويوم العقاب، ويوم التغابن، إلى آخر ذلك. فهنا مالك يوم الدين. ثم انتهى القسم الأول من سورة الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد بقية القسم الأول، وإياك نستعين بقية القسم الثاني، مما سيأتي إن شاء الله ذكره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.